المعروف أن السحر حرام وكفر، ولكن إذا سحر رجل هل يذهب للسحرة من أجل إبطال السحر عن المريض وما حكمه؟ السلام عليكم. السحر من الشرك من أعمال الشياطين، ومن سحر يسأل من رقية شرعية، رقية شرعية يعني ينقذ على نفسه بقول والله أنا أعوذ بالله وآية الكرسي، ينقذ عليه غيره بآية الكرسي وما كسب الآيات يقول والله عنهم أعوذ بالله، وهذا من أسباب سلامته ونجاته من شر السحر. وكذلك ينقذ له في ماء يقرأ في آية الكرسي وفي آية وكرهون والله عنهم أعوذ بالله، ويقرأ في آيات السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ويكثر جاء من ذلك ويغتسل الباقي. هذا بإذن الله من أسباب زوال السحر، ومن أسباب زوال حبس الرجل عن زوجته إذا حبس عنها، ولا جعل فيه أيضا غسل سبع جاء من الدواء أيضا تنقل بها في الماء، فإنها من أسباب أيضا السلامة من سر السحر. أما ذهاب إلى السحرة ليكفروا هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سحر، فلا يجوز ذهب الى السحره ولا يعلم السحر الا ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزره وقال انها من عمل الشيطان، والمزره حد السحر من السحر نسال الله السلامه. امراه سيد السبع تدخل في الماء يقع فيه من اسباب الشفاء ايضا، لعبد او زوجته او قلنا ان في سحر نب كمر النب وسيد المعروف يقول يا أخي الأشياء من الأوائل يستعمل الأطباء الأولين، والطب يستعمل بالتجارب، الطب أكثره بالتجارب. نعم. نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرقية فقوله الذي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ولا تنفق، والنبي رقى ورقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.